ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فاصبر وما صبرك اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم أسأتم فلا وإن أسأتم فلك فإذا جاء وعد الآخرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبره ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلك وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما عدوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأن الذين لا يؤمنون الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. استمعنا من قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، القارئ والمقيم بمسهلة مركز السلطة محافظة الغربية. حضرات السادة المعزين، شكر الله سعيكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم السماء رزقا، وما يتذكر إلا الحكم لله. آياته وينزل من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعو فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فدعوا يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أخذنا أخذ الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالجزاء والخير. أياتم بينة كتاب الله العزيز الحكيم تلها على مسمى حضراتكم صديق طارق الحاج محمد يحيى الشراوي القارئ والكتيب بمسهلة. لقد أهلكم على أحد تركيب مكبرة سطول دار الحديثة تحت إدارة الحاج شعب السلام البكيم بمسهلة. يطلب تليفونيا 5472 850. مخازن الفرش الحديثة تحت إدارة أولاد الحاج عبد الزار المحلاوي المقيمين برجبية. حضرات السادة المعازين، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.